حرم صلاه فذكرها في الوقت اللي بعدها في الحين يكون الوقت اللي بعدها مثلا سنة عن صلاه المغرب دخل صلاه فابتدا يصلي المغرب اولا بعدين صلى العشاء في الركعه الثانيه في العشاء او الثالثه تذكر انه على غير وضوء فتوضا هون هو نوى طبعا ميته كل عشاء يكمل العشاء ويرجع للمغرب ويرجع يصلي المغرب مره ثانيه قلنا ممكن في مجال انه يكون يمشي بتسلسل نفسه انه يصلي المغرب يبني على انه صلى ركعتين كل ركعه اللي هم المغرب ما يدخل صلاه العشاء لما صلى المغرب كان ايضا تريد ان تكون على غير وضوء لكنه كان ناسي وما تذكر هذا الا في صلاه العشاء فيعيد فقط او يتمم فقط صلاه العشاء ان تيسر له الوضوء والا عاد هي دون فريضه المغرب تيسر للوضوء يتم فقط العشاء. المغرب كان ناسي معلش لكن هي بنفس الفترة. وقال المغرب ماشي حاله ما يعيش. اي نعم.